يقول هل يجوز ذكر أذكار المساء بعد صلاة العصر أو أنه لازم غروب الشمس؟ وقت صلاتي وقت أذكاري المساء هو بعد غروب الشمس في أصح القولين، لما رواه الترمذي من حديث أبان بن عثمان عن أبيه عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، فأضاف الصباح إلى اليوم فهو بعضه، وأضاف المساء إلى الليلة فهو بعضها، والليلة بالاتفاق بعد غروب الشمس. وتدل على ذلك أحاديث عدة وهو اختيار جماعة من المحققين، فالراجح أنها تبتدئ بعد غروب الشمس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.